قدمت بين يدي حب المصطفى وعقدت حبك يا مهيمن تاجا. ضيف ألم بسوحكم محتاجا، يا خير من أوحي إليه وناجا. أشكو إلى الله الزمان وصرفه، وإليك أشكو يا محمد حاجا. من يشتكي لك إنما يشكو لمن سوى وأنشأ نطفة أمشاجا. إذ أنت باب الله كعبة قدسه، نسعى ونعقف حولكم حجاجا. قد جاء معنى إن ظلمتم نفسكم، فأتوا إليه وعرجوا تراجا. يا من رأى مولاه هب لي نظرة لأرى ضياء جبينك الوهاجا. بزمام أشواقي أتيت رحابكم وقطعتها سبلا إليك فجاجا. وحطبت رحلي بين صحبك راجيا أن تدرجوني بينهم إدراجا. ودخلت روضتك التي هي جنة والناس تسعى نحوها أفواجا. وأتيت ظمآنا لحوضك واردا، إذ كان حوضك منهلا سجاجا. أهلا وأبيض من حليب النحلة، والجام عد النجم ليس زجاجا. بل قدروها فضة مجلوة، والمسك والتسنيم كان مزاجا. وقبابة الياقوت درة أرضه بيضا يبهج حسنها إبهاجا. لا يظمأ الآتي إليه لأنه يحيي الوتين وينعش الأوداجا. هو سائق للمؤمنين شرابه، وأولو الضلالة يجرعون أجاجا. هو سائق للمؤمنين شرابه، وأولو الضلالة يجرعون أجاجا. ورأيت منبرك الذي هو سلم لقعودنا نعلو به الأبراجا. وعلى ضفاف الحوض قد شيدته ونصبته لرشادنا معراجا. أنا بين محراب وقفت وحجرة، فاستعت نحوي مقبل أزواجا. مسعود أحبك مسلما أحببته لما علوت عليه ما أل وما جاء ثبته ببنان رجلك قائلا أثبت أحد فارتاح ثم ترى وقد اعترتني هزة أحدية وقد اعترتني هزة أحدية والشوق أزعجني لكم إزعاجا إن المحبة أججت في أضلعي نارا وبحرا يغرف الأمواج وحضرت بين يديك ثبت لوعتي واشرح وطمئن صدري الوجاج